ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير. حتى أخضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي لعنه الله. لما يقول شيخنا شيخ عبد المحسن يقول ينظرون إلى النصوص بعين عورة أعور. شاف نص ترك إيش؟ ترك النص الآخر. نعم. نعم أخرى شوف. هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي. إيه. إلى أن أشار على قليل باب يقول الله قبحه الله إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. حرف كلام الله ينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. كما قال الضال الآخر جهه الله. عندك لها حالة كما الحال حتى ضرب القرآن لكن خطأ. ها؟ إيش حاشية بابا رحمه؟ ها؟ إيش عندك في لها حالة؟ قلت بنسبة الوصف المصنف رحمه الله يؤاد بالهمز الصواب فالكلام. لا لحالة وين؟ الكلام هذا وين؟ وين أشار على المأمور أنه يكتب على سنة الفعلة؟ ما في لها حالة؟ طيب. نعم. كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أن أحك من المصحف. ليش قررت بين أحدك أبوك عن لو طبع الله الحك هذا لك الحقه بأخير. كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان قبعه الله وددت لو أن أحك وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذا وضع يعني كلمة النبي دؤاد في الرواية الأولى وفعلا كتبوا على الكعبة. نعم ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. وبعدين يعني بعد ما فتروا شوي يقولون جاءهم أحد يعني أهل العلم فقال له يعني حككتها. وقال كان يقول وددت أن يعني يؤتى بالمصاحف لأنه المصاحف الجامعة كانت خمس أرسلت إلى الأقاليم والمصاحف. كان يحاول أن يعني تؤتى بهذه المصاحف حتى يحق. فقال هب أنك فعلتها أن لك أن تحقها من صدور أطفال المسلمين وهو علماء المسلمين والحفاظ من صدور الأطفال. لما تمشي في جلوبس وصدور الطلاب والأطفال اللي حافظوا تحق هذه تقدر تحقها. هذا اللي أثناء عن يعني حكها من المصاحف قبحه الله وقبح فعله. نعم. في إعراب كمثله الوجود أحدها أن الكاف صلة زينة للتأكيد. قال أوسو بن الحجر ليس كمثله فتى زهير خلق النبي. القول الأول عندهم أنه فيه زيادة والقول الثاني فيه زيادة وتعرفون يعني شيخنا يعني يشددون كثير جدا أن يقال أن في القرآن إيش حتى الحرف ما يقال أنه حرف يعني زائد. لذلك اقرأ القول الثالث انه ليس ثم زيادة اصلا. نعم. الوجه الثالث انه ليس ثم زيادة اصلا بل هذا من باب قوله مثلك لا يفعل كذا اي انت لا تفعله واتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا اي ليس لمثله مثل ولو فرض للمثل فكيف ولا مثل له. ليس لمثله ولا كمثله وفي باكر ممكن تمشي فكيف ولا مثل له وكيل غير ذلك والأول أظهر. هو عند الأول أظهر أنه لكن الأول مثل ما قلنا يفترض أنه فيه إيش. اقرأ الأول أحدها أن الكاف صلة زينة للتأكيد. نعم أنه حرف الكاف زائدة والمعنى ليس مثله شيء ما يحتاج الكاف. نعم لكن يعني الشيخ رحمة الله عليه الأمين الشنقيطي وشيخنا كلهم يعني يغضبون من هذا كثير جدا أن يقال في القرآن شيء إيش زيادة المبنى يقولون دليل على زيادة المعنى ارتباط بالمباني والمعاني. ما في شيء اسمه يعني حرف زائد أو كلمة زائدة لا معنى لها ولا محل لها. لا هذا كله ما يقال في كلام الله تبارك وتعالى. أنت قد تدرك المعنى المراد وقد لا تدرك. نعم فما نقول بالزيادة. نعم كيف لا خلق الخلق نمشي. قول الصحابة رحمه الله تعالى